ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا خبر فيه فوائد، خبر في الحديث الصحيح ومتابعة صحته فيه فوائد، منها أن الإمام الراتب إذا تأخر يصلي الناس لا ينتظرونه، لأن عليه مشقة، فإذا تأخر عن عادته يقدم ما يصلي به من شراط الناس الموجودين يصلي بالناس. ولهذا لما حضرت الصلاة وتأخر النبي بين عمرو بن عوف ذهب إليهم ليصلح بينهم، قال بلال الصديق: هل لك أن تصلي بالناس؟ فإن الرسول تأخر. قال: نعم. فأقام بلال وصف تقدم الصديق، فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف حتى قام بين يدي الصف الأول، فأكثر الناس تصفيح تصفيح، فلما أكثروا التفت الصديق الآخر. هذا في دلالة أن الإمام إذا تأخر يقدم من يصلي بالناس، وأنه ينبغي الإمام أن يقر إذا جاء لو جاء، لأن الرسول قال للصديق أشار إلى يبقى ولم أمره يبقى في المصلى، لكن الصديق من شدة أدبه مع النبي ومن شدة تعظيمه النبي تأخر، قال: ما كان ابن أبي قحافة يتقدم إلى رسول الله. وثبت في قول الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف في قصره غزوة تبوك أنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان ذهب لحاجة وتأخر، قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى به الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، فأراد عبد الرحمن يتأخر فأشار إليه أن لا يتأخر، فمضى عبد الرحمن وكمل صلاته، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن هو المغيرة. لما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة، فقال كل واحد من الركعة التي فاتته. وهذا شاهد أيضا لأن الإمام إذا تأخر يقدم فيصلي بالناس، ولا ينبغي الإمام يعتذر، بعض الأئمة لنقص علمه وقلة بصيرته يعتذر يقول: ليش قدمتم؟ هذا غلط، لا يعتذر، كفاه أن يستحي من تأخره، قدموا فقد أصابوا وأحسنوا وليس له الاعتراض عليهم في هذا. ولو جاء وهو قد كبر فالأفضل له أنه لا يؤخره، بل يصلي مع الناس مثل ما صلى النبي مع عبد الرحمن ولم يؤخره وأشار إلى الصديق أن يبقى، هذا هو السنة. وفيه من الفوائد أن الجماعة لا يصفقون، إذا رأوا شيء يسبحون، الرجل يسبح فيهب الشيء سبحان الله سبحان الله، إنما التصفيق للنساء، فإذا سمع التسبيح الإمام انتبه لما طلب منه من سهو أو غيره. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرفها جيدا، لأن بعض الأئمة عندهم في هذا سوء أدب، إذا جاءوا لمأواه وقدموا واحد تكدروا، يعني ما يستحون يتأخر ويتكدر بعد، يعني غلط، فحسبه أن يستحي من تأخره ويقول: جزاكم الله خير أحسنتم. نعم. لم يعلم ما هل لأحد المأمون يتكلم عنه؟ نعم، بس يركعوا وقتها نبه، يعني يركعوا واسجدوا. نعم. هل يدل عن جواز مثل هذا؟ من إذا بشر بشيء أو حصل له شيء في الصلاة لا بأس أن يرفع يديه ويحمد ربه على ما يسر الله له، وأن هذا الشيء العار لا يضر الصلاة. نعم. هكذا. فإنه إذا سبح التفت إليه في جواز الحاجة، ولكن إذا كان الحاجة ما يثبت، إذا خشي أن هناك شيء يثبت، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل من ينظر العدو صار يثبت إلى الشيء، فجاء المرسل هل أقبل؟ نعم الأفضل له الأدب أن يخليه إلا إذا كان بعد كبر لا بأس، أما ثم ماذا بعد كبر لا يتقدم، خلي النائم يصلي اذا كان يعني هو مخير، ان شاء قدم وان شاء الله صلي. يقال الحابطة التصليح والتصحيح. نعم لا لا بأس، من صلى وحده هو أفضل، من الرسول صلى وحده ومن غير صلى وحده كمل لأنفسهم، أفضل أن لا يتأسى أحدهم الآخر، بل يصلي كل واحد يقضي ما فاته، لأن الرسول قضى ما فاته ومن غير قضى ما فاته، ولم يتأسى يقتدي من غيره بالنبي، بل كل واحد قضى الركعة، والمسبقون إذا قضوا لأنفسهم يكفي، ما يحتاج يوم بعضهم بعض، لكن لو فعلوا صح. عفى الله عنك، المنفرد إذا أراد أن ينبه إلى شيء يسبح، مثل الطفل يوسف أن يصبح أبي باس مثلا عند أهله، نعم يصلي ويقول سبحان الله حتى ينتهي الطفل، نعم بعد شيء الطفل أو غيره أو داعي داعي نعم. هل القصة محمولة على أن الرسول أدركهم في الركعة الأولى؟ قصة أبي بكر فركة بس صريح أنها فركة ما لا أصل لها. نعم ولي أهل القصة الدرهم ما تقدم النبي أبا وصلى ركعة عبد الرحمن، أراد يتأخر فأشهر له النبي يبقى ويكمل، فصفوا صف النبي والمغيرة مع الناس، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي والمغيرة وقضى الركعة التي فاتتهما. نعم صف الإنسان منفرد، صف الإنسان منفرد ثم جاء قام وصف خلفه ولم يشهر بهما صلى خلفه حتى انتهت الصلاة، هل يعني صلاتهم؟ ما علم شيء لا تأسوا ما علم شيء وما علم لا من هذا من الناس هم بيعلم هم بيعلم هذا فرض ما هو صحيح هذا فرض ما هو صحيح. نعم إذا لم يأذن الإمام أمرهم بالإعادة. نعم إذا لم يأذن الإمام أمرهم بالإعادة وشو؟ وإذا لم يأذن الإمام قال أنا لا أذن لكم الصلاة، لا هذا جاهل جاهل لا يطاع، قال أنت جاهل بالشرع، لا يعيدون ولا يطيعونه، قال هي توب الى الله من هذا الكلام. احسن لك يا شيخ، بعض المساجد عندنا المسؤولين الائمه قراءتهم غلطا يعني يا شيخ ما يعني بس ما لا يريدون يخلون الغرض يا شيخ بيض يعني. اذا كان ما يحيي المعنى ما يضر، اذا كان يجوز اذا كان ما يحيي المعنى لا باس، لا اذا كان المعنى صحيح ما يضر، بس يجوز تغيير المسجد يا شيخ غير المساجد يعني يروح مسجد آخر ماشي نعم نعم والمؤدي كذلك يدير واحد غيره إذا تأخر يدير واحد غيره من الجيدين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر، قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. هذا يحمل على أنه لم تبلغ السنة، السنة أنه لا يدل بل يصبر حتى يدخل الصف، لأن الرسول أنكر على أبي بكر لما ركع من الصف زادك الله حرصه ولا تعود، دل على أنه لا يركع من الصف بل يصبر حتى يدخل الصف ثم يكمل. أما ما فعله زيد هنا زب حتى يدخل الصف لعله ما بلغت السنة اجتهد رضي الله. نعم لا يقول يعلم نفسه على صلاة الصحيحة ويعلم

فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمت. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. لا عندك كما صليت على إبراهيم ولا على آل إبراهيم؟ كما صليت على إبراهيم. كذا شرح نسخ ولا عندك؟ نعرف إذا واحد مسلم كما صليت على آل إبراهيم. نسخ التبريك. نسخ الواحد بس يجب المسلم جمع بينهم آل في الموضع. نعم نعم نعم المقصود انه ثابت هذا وهذا حج حال اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم والاخلاف الثاني كما صليت على ال ابراهيم هذا ثابت. في بعض الكتب هي قراءه صفحه في كيف؟ في بعض الكتب قراءه صفحه في صفحه ما في الكلام في بعض الكتب تختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع حرف الصاد. لا ما يصلح ما يحط صاد لا بد تلفظها اللهم صل على محمد يا من جعل صاد ما يصلح هذا كسل وعجز. نعم نعم في المسلم نعم صحيح نعم هو مسلم الصحيح. نعم قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. كان إذا قدم من سفر وقف عليهم وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك أبتاه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضا عنهم. اللهم صل وسلم. باب القول في جامع الصلاة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن الأعجم. تكلم على الثالث عمر بن عمر. لا تكلم شيء معك الزرقاني. معي الزرقاني أحسن الزرقاني. اي نعم بشيخ آخر عبد البر وجود تمهيد معك. نعم نعم نعم نعم. وهذا خاص بس إذا قدم من سفر سلم عليه. هذا من عمل رضي الله عنه، هذا من عمل ولا يسلم ولا ما قد يسلم. تكلم على ما نفس الله عمل. لكن ما كان الصحابة كما دخلوا سلم بين وقت وآخر مثل ما تقدم في رواية مالك رحمه الله. ما كانوا لازمين كما دخلوا سلموا. يكفي السلام عند دخول المسجد عند دخول قدم الله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم إلى آخره. لكن بين وقت وآخر إذا زار قبره وسلم وهو من سكان المدينة يقول: السلام عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آله، السلام على بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا عمر. لا صلى الله عليك. هل جائز للواحد يقول أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث؟ نعم. هل جائز للواحد يقول أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم؟ تبع السلام عليك. ثم هم رضي الله عنه يعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. صلى الله وسلم عليك وعلى ابي بكر وعمر في تبع. اما اذا استقل وحدهما فلا احسن التراضي رضي الله عنه. السلام على ابي بكر رضي الله عنك ورحمك. السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك ورحمك. اما مع النبي مثل ما تبع الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. الصلاه والسلام على رسول الله وعلى خلفاء الراشدين. الصلاه والسلام عليك وعلى ابي بكر وعمر تبع تبع. عفى الله عنك ذكر من حاجه نعم ابن الزرقاني ذكر في الحاشيه احسن الله اليك عن الحديث هذا قال قالوا وانما رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواه الموطا فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لابي بكر وعمر ففرقوا بين يصلي وبين يدعو وان كانت الصلاه قد تكون دعاء لما خص به من لفظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ولعل إنكار العلماء رواية يحيى ومن تابعه من حيث اللفظ الذي خالفه الجمهور فتكون روايته شاذة وإلا فالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز تبعا كما هنا وإنما الخلاف فيها استقلالا هل تمنع أو تكره أو تجوز كما حكاه في الشفاء قال الأبي قال الأبي والأصح الكراهة يعني استغلالا من شعر من شعر الأنبياء عليه الصلاة والسلام لكن تبعا لا بأس. صلي على محمد وعلى آله وأصحابه. نعم صلي عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. نعم اللهم صلي على آل بعض الأحيان يفعل بعض الأحيان في مثل هذا تعلم أن أدى الزكاة مثل ما قصد لكن لا تتخذ شعار لأحد ما فعل الله من الشعار شعار لعلي لا إذا فعل بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم من غير استهلال عادة لا بأس. من الصحابة يا شيخ قال لو رضي الله عنه غير الصحابي غير الصحابي قال لو رضي الله عنه لا بأس رضي الله عنه رضي الله عن مالك رضي الله عن أحمد رضي الله عن الثوري رضي الله عن الأوزاعي رضي الله عن التابعين ما في بأس رضي الله عن أبيه وعن أمك لا حرج. باب القول في جامع الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين في بيته كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وهذا هل رواه ابن عمر وهذا الله أعلم يعني بعض الأحيان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اربعا قبل الظهر. حديث عائشه ام الحبيبه قالت عائشه رضي الله عنها كان لا يدع اربعا قبل الظهر رواه البخاري في الصحيح. فكذبت ام حبيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى ثنتي عشر ركعه في يوم وليله تطوعا بني له بهن بيت في الجنه ثم فسرها اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاه الصبح. لكن لعله صلى الله عليه وسلم بعض الاحيان يصلي اثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر جمعا بين الروايات. والافضل اربعا قبل الظهر تسليمتين اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها اثنتين بعد المغرب اثنتين بعد العشاء اثنتين قبل الظهر هذا هو الافضل. والافضل في البيت وان صلى في المسجد فلا باس وان صلى اربعا بعد الظهر ايضا هو افضل اربعا قبلها واربعا بعدها لما روى اهل السنن باسناد صحيح عن الحبيبه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على اربعين قبل الظهر واربعين بعدها حفظه الله عليه اذا صلى اربع قبل الظهر واربع بعدها تسليمتين قبلها وتسليمتين بعدها كان هذا افضل ايضا. نعم الله عمر عما شاهد ابن عمر يحكي عما شاهد. نعم صلي بعد الصلاه صلي بعد الصلاه صلي اربع وثنتين وصلي اربع واربعتين. صليها بعد الصلاة، صليها بعد الصلاة، صلى أربعة وثنتين، من صلى أربعة وأربعة طيب. رواتب الله رب العالمين زي النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعدها أربعة، قبلية صلىها بعدها لم يصليها قبلها في بعض الأيام، صلىها بعدها أربعة ثم صلى ثنتين في الراتبة الأخيرة. أحسن الله. الأربعة يقولوا اثنين اثنين ولا أربعة متصلين؟ اثنين اثنين يسلم الغرفة اثنين أو سلم الغرفة اثنين صلاة الليل والنهار ما فينا معنا. أربعة رحم الله أربعة قبل العصر، رحم الله أربعة صلى أربعة قبل العصر متسلم أفضل، لكن الراتب ما كان النبي لا يواظب عليها، كان يسميها بعض الأحيان، لكن أرشد إليها وأوصى بها رحم الله صلى أربعة قبل العصر. فالنبي قد يدعى بعض الاعمال ويحب ان يعملها لئلا يشق على امته، اللهم صل عليه وسلم. هذا خاص، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ليس لنا. سالته النبي صلى الله عليه وسلم افلا نقضيهما اذا فاتت؟ قال لا، هذا خاص بالصلاه بعد العصر، خاص به صلى الله عليه وسلم. نحن جمعنا أيضا المسجد اللي عندنا جمعنا مطار جيد، مطار جيد والأسواق فيها سلم كريم، سنة رخصة إن الله يحب أن تترك رخصة، إذا كان مشقة يجمع الناس مطر أو دحر زلك الطرقات. أنا مرة سنة بعد أربعة بعد جمعة يقول صلى الله عليه وسلم من كان مصلي بعد يوم فيصلي بعد أربعة، رواه مسلم. يقول الله إذا صليت بعد يوم فصلي بعدها أربعة، هذا هو الأفضل في سنتين بعد الجمعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص، هذه من آيات الله، هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم، يراهم وراء ظهره، هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود من هذا الحث على الخشوع والطمأنينة الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. سنة زيارة قباء، سنة مسجد قباء يصلي فيه يوم، كان يسجد كل أسبوع عليه الصلاة والسلام، ويقوم أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة، يسحب لأهل المدينة إذا كان من كان في المدينة يسحب لأهل قباء بين وقت وآخر أو في كل أسبوع كما فعل عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشد الرحل إليه، الرحل لا يشد إلا ثلاث مساجد، مسجد الحرام، مسجد المدينة، مسجد الأقصى، لكن من كان في المدينة يحب له يزور قباء ويصلي فيه من حتى كما كان يزور. نعم. نعم يزور يسحب له إلى مسجد قباء. نعم. تبع مسجد النبي، شد الرحال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مسجد قباء تبع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تبع الزيارة. نعم. نعم. إن قال فلا بأس، ولا مو بلازم، إن قال فلا بأس، لأن الصواب ليس من شرط النية، وإن قال خروج من الخلاف حتى ينوجع لا بأس، لأن يعني بعض أهل العلم يرون لابد من نية الجمع، فإن قال ليعلموا أنه سائل لا بأس طيب، وإلا فلا مو بلازم، إذا جمع جمعهم معه إذا كان العذر موجود. نعم. نعم نعم أفضل يصل مع الناس الجمعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا الله ورسوله أعلم، قالهن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يا شارع على سند على قوله الذي يسرق عن النعمان سند عن النعمان عن النعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني ثقة من كبار التابعين ووهم من عده في الصحابة. قال العسكري لا صحبة له، وذكره البخاري في التابعين. قال العسكري لا صحبة له وذكره البخاري في التابعين. وقال أبو حاتم الحديث ومرسل. وقال أبو عمر لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان، وروى النعمان عن علي وجرير وأنس، وعنه أيضا محمد بن علي الباقر، وليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. النعمان بن مرة. نعم مرة ابن مرة الأنصاري. المقصود أن سرقة الصلاة من أقبح الأشياء، أسوأ أنها سرقة يسرق صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها. إذا كان سرقة المال محرمة فيها العقوبة، والزنا محرم في العقوبة، أسوأ السرقات سرقة الصلاة. الواجب على المؤمن في الصلاة أن يتم ركوعها وسجودها وأن يطمئن. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء في الصلاة أمره يعيد، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك الصلاة كلها. الواجب على المؤمن أن يتقي الله في هذه الصلاة نفلا أو فرضا. يجب أن يتم ركوعها وسجودها ويطمئن ويصلي صلاة الراغب، صلاة الخائف، الوجب، المشرق، الراغب فيما عند الله، لا يصليها صلاة عادة لا يبالي ينقضها. يجب أن يطمئن ويستحضر عظمة الله الذي قام بين يديه، كما قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا يمسه الشر جزوعا وإن مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم من أمان ابن مرة كذا. نعم شوف التقريب. قال ابن عبد البر لم يختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث، وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. طيب ما كمل هذا القانون، ما كمل هذا القانون. نعم ماذا فعل؟ ما أكمل. قال لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان. هذا حاشم هنا. طيب وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. طيب نعم مسند من حديث النعمان مسند، ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد متصل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلوا من صلاتكم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال وحدثني عن مالك عن مرسل هنا ومصحف صحيح رواه مسلم جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقال صفة البقرة. هذه مرفوعة صحيح من مسلم اجعلوا من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، دل على القبور لا يصلى فيها ولا تتخذ المساجد، إنما الصلاة في المساجد في البيوت وفي المساجد، أما القبور فليست محلا للصلاة ولا محلا لاتخاذها مكان. قال الشارع الله عنك. قال مقصر عند جميع الرواة. نعم قال مرسل عند جميع الرواة وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال لتنزل الرحمة وفيه البعد عن الرياء. قال أبو عمر قيل النافلة وقيل المكتوبة لتعليم الأهل حدود الصلاة معاينة وهو أثبت أحيانا من التعليم بالقول ومن هذا هضع صلاتكم يعني النافلة فريضة حلها المساجد من صلاة يعني التنفل ولهذا قال في الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هكذا في الصحيحين هذه زيد بن ثابت رضي الله عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يقول لهم في بيوتكم يعني النافلة الرواتب صلاة الضحى قال حسين معلق بس نعم هذا مسهل صلاة الكسوف صلاة التراويح في يوم الله مسهل هذا عموم له سهل نعم نعم الله أطال على هذا منه على جواز صلاة شيء من المكتوبة في البيت منه الزوقاني نعم نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا هذا السنة عجز المريض عن السجود من إيمان هم يكون يحط مركز يسد عليه لا هو حكاية السنة ما كذا قال جابر هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم المريض يسجد الأرض إذا استطاع فإذا لم يستطع أو ما ولا حاجة إلى يحط مركز ولا يرفع وسادة ولا شيء فليس بديل يجعل السجود أخبر الربوع هكذا السنة نعم قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا قال وحدثني عن مالك يا شاب عن ربيع لأنه ما أن بدأ أنزل سمع ربيع من عبد الله نعم ما تعرض ظهر من قبل ما سمع ربيع ما سمع ما ذكر في هذا حكي ذكر في شوف ربيع ربيع عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن نعم ولعل فعل هذا لأنه صلي الناس في البيت إذا فاتت الصلاة نعم صلى الفريضة يكفي يكفي عن حيث مثل إذا لسان فاتت الصلاة يصلي فريضة ويصلي يكفي عن حيث مثل والرواتب يصليها في البيت نعم إيه في ساعة التابعين خمس ساعة التابعين نقرب الله أعلم بما سأل ابن عمر ويمشي يحتمل لأن ابن عمر عاش إلى أول 74 مات في الحجة وفي المحرم في الحجة 73 أو المحرم كانت 74 بعد انصرف من الحج رضي الله عنه محتمل مات مولده كان موجود تهديد شوف ربيعة لو دخل الداخل إلى المسجد بعدما صلت الجماعة الأولى جماعة الراتبة صلاة العصر فهل له أن يصلي أربع نافلة أو أنه يبدأ بصلاة الفريضة ومكان النافلة بين الأذان والإقامة يعني لو دخل الداخل وقد صلت جماعة المسجد صلاة العصر هل له بهذه الحالة أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها قد فات؟ لا ما فات، يعني العصر صلاة قبل عنه بعده، فإذا صلىها قبل طيب وإن تركها فلا بأس، صلى أربعا قبل العصر ثم صلى فريضة طيب، لأعمالها سنة بعدها. لا أنا أقصد هو الآن جاء متأخر بعد ما صلت الجماعة ما كان، ففي هذه الحالة هل له أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها بين الأذان والإقامة؟ هما هم بعد صلى فريضة إن فتنوا؟ نعم. صلى أربعا قبل، جزاك الله مش مشكلة من صلي الأربع ثم يصلي مع الناس فريضة. ماذا ما أقوم الصلاة؟ الحمد لله. لا هو قد صلى الناس. قد ذات أخذ العصر. هكذا الصلاة. إيه دخل وقد صلى الناس. ما هو مخير، إن شاء صلى الأربع قبلها وإن شاء بدل فريضة ترك النافلة. الحمد لله. نعم. قال وحدثني عن مالك. إذا حقه بعدها، الوقت الذي حقه بعد صلاة العصر. فالإنسان مات في الوقت الذي حقه إلا بعد أن يصلي. أيهما أفضل؟ نعم. أيهما أفضل؟ صلي النافلة ثم صلي الفجر، هذا أفضل. قال وحدثني عن مالك عن نافع. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وهذا هو الحق، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أشار، كانوا أول في أول الإسلام يردون، ثم أحدث الله من أمره عدم الرد في الصلاة وإنما تكفي الإشارة، كان يرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نبه ابن عمر رضي الله عنه. نعم يحمل الله. نعم الحمد لله نعم من جنس ما شرع الله في الصلاة، ولهذا سمع النبي عاطس يحمد الله قال لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبون لما حمد الله يحمد الله في نفسه يحمد الله مثل ما الصلاة أعظم إذا حمد الله في الصلاة من باب أولى فهو رد السلام واجب رد في الإشارة رد السلام واجب إن كان في غير الصلاة رد في الكلام وإن كان في الصلاة في الإشارة إذا كان يسلم على الإمام ونسي وتكلم شيئا يسيرا لا الكلام اللازم لا يقل الصلاة. نعم شكرا. أنفس روى على نفس هذا الصحابي هنا حبة ذكر حدا أنه روى عن صحابيين فقط أنفس روى السعيدي هذا صحابيين. نعم نعم إلى آخر وآخر وآخر بعد يا خليل أو آخر مش بعد وكان يحصى وكان يحصى بيده 40 معتمدا وعنه اخذ مالك وقال ليس يا ابي سعيد ما رايت احدا افضل منه وقال ليس ما رايت احدا افضل منه افضل وقال ليس عن عبيد الله بن عمر هو صاحب

لا قبلها النبي قال ما فاتت لي فلا قبلها النبي لكن كونها بعد طلوع الشمس أفضل. نعم نعم هذا من ما يجوز هذا بدعة لا يجوز منكر ما يصلح. نعم عفى الله عنك المسجد اللي فيه قبر وليس في قبلته تصح الصلاة فيه؟ ما صح الصلاة هذا حل ما صح الصلاة سواء في يمين ولا شمال ولا خلف ولا قدام ما زال المسجد لعن الله يوم الملك هذا قبر عمه أي مثال. نعم يعيد ذلك ولو جهلا منه ظاهر النصوص انه يعيد سد الباب سد التساهل. عفى الله عنك اذا كان في مكان ما حوله الا مساجد فيها قبور انه نجاسه الا شرك شرط هذا الشرك. هذا الشرك لا ما يضر إذا كان في قبر خارج بس ما يضر المهم إذا كان في المسجد أما إذا كان عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه ما يضر لأن مفصول عن المسجد ما يضر ما يضر ولو ما يضر إذا كان من المسجد جمعة أما كان من المسجد لا بأس يفصل بالجدار حتى تميز من المسجد تفصل لا يصلي مع الآخر في بيته ولا مسجد الآخر لا مو فاتي وقته خطوة واحدة يخرج من المسجد خطوة واحدة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز مثل هذا يصلي له لما في صلاته هناك من الخير العظيم تثبيت قبلة ثم جاء الله جاء سنة من الفضل للفضل والسلام. نعم لا هذا أعمال لكن معلوم من جهة شيء هو من جهة المفر يجب أن يكون في السيول ما يصلي أنت حتى أنت من تبع أعمال لكن العلم من جهة الشيء تصليه بك هم أنت أمره الله النبي قال صليه بوسف وهم يبسون. نعم لا هذا خاص من النبي هذا خاص من النبي لا يقاس عليه غيره أما البيان قبلة عالم ولا غير عالم يبين لها قبلة هذه قبلة حتى لو هو عالم لو هو عالم يا الشباك عليه قبلة يقول هذه قبلة يبين يوضح. نعم الله لا معنى يعني عند جمع لها العلم الرخصة عامة وإن صلى كل صلاة وقته وبيته الأمر واسع لأن ما عليه مشقة كبيرة من البيت. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك. قال يدل أحنا ينسدح على الأظهرة لا حرج في ذلك وما جاء من النهي هو محمول على إذا كانت العورة تبين فلا يجوز إذا حط الجهة الأخرى تبين عورتها لا يجوز أما إذا سترها وتحفظ فلا حرج يستلقي يضع إلى الجهة الأخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مريض له إيمان كما أمر النبي أما نعم